كيف يفعل؟ يعني يدفنهم ياخذ بالطائرة، كيف؟ يعني يدفن موتاهم هناك أم ياخذهم بالطائرة ينقلهم إلى بلاد المسلمين؟ هو قدم عذرا سلما، يقول انهم لا يستطيعون ان يدفعوا 4000 دولار، فمعنى هذا من حيث الواقع ان يدفن هناك. واذا استطاع، ولذلك نحن نقول، ما نقول اذا استطاع يدفن هناك لانه لا يدفن هناك وانما ينقل، لانه ان اجبنا بهذا الجواب هدمنا ما قلنا. نحن نريد من هذا التفصيل كله أن لا يسكن هناك، فهمت علي؟ والظاهر أن الله أعلم أن أكثرهم لا يستطيعون أن يدفعوا 4000 دولار من أجل نقل ميتهم إلى أقرب بلد إسلامي، وقد يستطيعون مادة ولكن لا يستطيعون نفسا، يعني ما في عندنا الوازع الديني القوي الذي يدفعهم انه يدفعوا 4000 دولار مشان يدفنوه في مقابر المسلمين في بلد قريب من بلاد الكفار. المخلص والمنجى هو كما قلنا في الاول، ففروا الى الله.